السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، هو من أجل أن نكثر من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ قال لنا صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فريضة كل مؤمن ومؤمنة، بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إلا أن الكفر ممدوح ومحمود، وخاص ليلة الجمعة ويومها، مع العلم أننا إذا ذكر بين أيدينا باسمه العلم محمد أو أحمد، أو بالصفة الكريمة النبي أو الرسول، وجب أن نقول صلى الله عليه وسلم، وإلا أذلنا الله وأرغم أنوفنا. فقد كان على المنبر يخطب الناس فقطع الخطبة وقال: آمين آمين آمين. فسئل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين. وهذه كتب الحديث صحاحها ومسانيد وسننها ما يذكرون اسمه إلا ويكتبون صلى الله عليه وسلم، ولو تكرر عشرات المرات. وها نحن والحمد لله مع البخاري وهو في التفسير وفي سورة النور. قال رحمه الله تعالى: باب قوله أي تعالى: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. تقدم لنا أن من اتهم زوجته بالزنا ولم تعترف له بذلك يجلد 100 جلدة، وإن اعترفت جلد أقيم الحد عليهما، وإن اعترفت أقيم الحد عليها، وإن لم تعترف وحلفت خمسة أيمان فرق بينهما ولم يجتمعا أبدا. فقال الشيخ حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى حدثنا عم القاسم ابن يحيى عن عبيد الله وقد سمع منه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته رماها بالزنا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبل الولد ليس بولده فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. يأتي الرجل يقول أشهد بالله خمس مرات وإني لمن الكاذبين إن كذبت تحلفي خمس مرات وتقول هو من الكاذبين وأنا من الصادقين ويفرق بينهما والولد يتبع أمه. وتقدم هذا. ثم قال الشيخ باب قوله أي تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم أفاك كذاب هكذا يقول البخاري. هذه حادثة من أعظم الأحداث والله من أعظم الأحداث أصابت رسول الله بكرب وهم عظيم أصابت عائشة بكرب وهم عظيم أصابت أبا بكر والمؤمنين وسببها نفاق المنافقين والعياذ بالله تعالى. سبحان الله ماذا حل بهم. والقضية طويلة ما تنتهي الليلة. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها والذي تولى كبره قالت عبد الله بن أبي بن سلول هو الذي تولى كبر الفتنة هو الذي قال عائشة زنت لعنة الله عليه لعنة الله عليه. باب قوله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. سمعتم كذبا ما تشجعوها ولا تكرروها ولا هذا توجيه الله ما إن سمعوا الخبر حتى انتقل بين الناس. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لو جاءوا عليه بأربعة شهادة فإن لم يشهدوا فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم قال الشيخ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة حدثهم حديث عائشة الطويل الذي يدمي ويبكي عن حديث عائشة الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا حين قالوا لأهل الكذب ما كذبوا ابن أبي وخمس أنفار معه قالوا فبرأها الله مما قالوا بكتابه بثلاثين آية. وكل حدثني طائفة من الحديث قطعة منه وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. الذي حدثنا به عروة عن عائشة رضي الله عنها ما هو أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى الجهاد أقرع بين أزواجه من خرجت قرعتها خرجت معه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزوة بني المصطلق غرب المدينة فخرج سهمي فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب بعدما فرض الله الحجاب على المؤمنات فأنا أحمل فأنا أحمل في هود في هود في هودجي وأنزل فيه. يحملونها في هودج وهي تنزل فيه وهي ماشية مع الركب. فسيرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك من غزوة تلك وقفل وعاد راجعا ودنونا من المدينة أصبحنا قريبين منها قافلين راجعين. قالت آذن ليلة بالرحيل النبي صلى الله عليه وسلم آذن بالرحيل ليلة فقمت حين آذوا بالرحيل. عائشة تحدث عن نفسها قمت حين آذوا بالرحيل فمشيت حتى إذا جاوزت الجيش فلما قضيت شاني تبولت أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع أظفار قد ضاع مني قد سقط مني. فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش ماشيا فجئت منازلهم التي كانوا فيها وليس بها داع ولا مجيب فأقمت منزلي ذلك الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. فبينما أنا جالس في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن معطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش دائما يمشي وراء الجيش حتى إذا مرض الشخص أو نام أو تخلف شيء ينقله. فأدلج فأصبح عندي عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه هو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه أي إنا لله وإنا لراجعون حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها فانطلق يقودني يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهر وشدة الحر فهلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول لما هو الذي لما تأخرت عائشة وجاء بها ابن صفوان قال ما قال ونقل بعض الجاهلين والغافلين لكن برأ الله بثلاثين آية. قال وكان الذي تولى الإفك أي الكذب عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا وهي مريضة والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ويتكلمون ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أراه منه حين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم فقط ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت عفيت شوية. قالت فخرجت مع أمي مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا يتبرزنا فيه وكنا لا نخرج إلا ليلا ما عندهم مراحل في بيوتهم مكان بعيد يذهبون إليه في الليل فقط ما يتغوطون في النهار. كيف أنتم أين الحمد لله أين الحمد لله لا نخرج إلا ليلا إلى ليل من ليل إلا ليلا إلى ليل وذاك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط فكنا نتأذى من الكنف أن نتخذها عند بيوتنا فانطلقت أنا وأمي مصطح وهي ابنة أبي وهم بن عبد مناف وأمها بنت صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مصطح ابن أثامة. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في طرف ثوبها فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت أي هنتاه أولم تسمعي ما قال؟ قالت فقلت وما قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي. قالت فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني سلم السلام عليك، ثم قال كيف تيكم؟ ما قال كيف عائشة، كيف تيكم؟ فقلت أتأذن لي أنا أتي أبوي يا رسول الله؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن استيقن الخبر من قبل أبوي. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتا ما يتحدث الناس؟ قالت يا بني هون عليك، فوالله لقلنا كانت امرأة قط فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر أكثرن عليها. قالت فقلت سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. القصة طويلة تحتاج إلى يوم آخر. وخلاصتها والله عندما تسمعونها تقولون ماذا أصاب رسول الله وأصحابه والمؤمنين من كروب وهموم وغموم وأحزان، ونحن في خير وعافية وأمان، وقل من يقول الحمد لله. والآن مع الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. سائل يقول فضيلة الشيخ، ما السر في اختيار عيسى عليه السلام لاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد دون باقي الأسماء في قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد؟ يا سائل الكريم، هذا كلام الله. الله تعالى أنزل في سورة الصف خبر عيسى بن مريم عليه السلام وقال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، علمه الله ذلك وعرفه به وقال اسمه أحمد ولا حرج، واسمه محمد ولو سبع خمسة أسماء. نعم، صلى الله عليه وسلم. هاتي ما في شيء. جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ، هل القيء نجس؟ سائل كريم يقول هل القيء نجس إذا تعفن وتغي وتنتن، لأنه كان في المعدة وخرج نجس يطرح وينجس، وإذا كان ما تغير بعد ما زال كالطعام لا شيء به ليس بنجس. جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ، ما حكم أن يقول إن الذي تولى كبره أي الإفك هو علي؟ الذي يقول الذي تولى كبر علي والعياذ بالله كذب الله ورسوله والمؤمنين ولعنة الله عليه. هل يقول هذا من السنة مؤمن؟ أعوذ بالله. كل ما في الأمر سيأتي. لما اجتمع الرسول بعلي وبأحد أصحابه واستشارهم ماذا نفعل في القضية، علي أما أبو ذر أظن أو الصاحب الآخر قالوا هذا ينبغي أن لا تلتفت إليه ولا كلام عليه وكله كذب. علي قال له إن الله قد وهبك وأعطاك وما ألزمك، إذا تطلق طلق بهذا اللفظ، لا تكرب ولا تحزن. ذي كلمة علي في الحديث، لا تكرب يا رسول الله ولا تحزن، إذا تريد تطلق طلق. هذه قالها لعمه وإلا ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجزئ أن أقرأ دعاء الاستخارة بعد أي ركعتين حتى لو كانت سنة الراتبة؟ سائل يقول: هل يجوز لي أن أدعو بدعاء الاستخارة بعد أي نافلة؟ ما إن صليت ركعتين بعد الظهر قبل العصر كذا أدعو بدعاء الاستخارة؟ الجواب: لا لا، لا بد وأن تأتي لتصلي ركعتين لهذا الغرض بهذه النية، وإن كنت على وضوء تتوضأ لهذا الغرض وتصلي ركعتين، وبعد ذلك تطلب الخيار من الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: كيف نعلم أن الشخص مصاب بالسحر أو بالعين؟ سائل يقول: كيف نعرف المصاب بالسحر أو بالعين؟ أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا لا أعرف، ما كل واحد يعرف العين والسحر، لكن المريض مرضه لا بد من سبب، إن تبين المرض سببه ما هو عرفنا، ما تبين إما سحر وإما حسد مثلا، ولا حاجة إلى هذا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: الذي يشعر بالاضطرابات في بطنه، يعني عنده سلس في الريح، يقول يكثر هذا الإحساس عند إرادة الوضوء، فماذا يفعل إذا أراد الصلاة؟ صاحب السلس سواء كان بولا أو ضواطا أو فساء، عندما يدخل وقت الصلاة يتوضأ ولا يبالي بعد ذلك بما يخرج منه حتى يفرغ من صلاته، دخل وقت آخر توضأ ودخل يصلي وصلى، ولا يضره ما فسى أو ما ضاط أو ما خرج من بول أبدا، هذا صاحب السلس. مرة ثانية: من كان به هذا السلس ما يفارقه دائما الضراط أو الفساء أو البول، ماذا يصنع؟ يتوضأ عند دخول الوقت ويصلي ولا يبالي بما يخرج منه، وصلاته صحيحة صحيحة، لكن ما يصلي وقتين بوضوء واحد، كل وقت يتوضأ ويصلي، النافلة يصليها مع الوضوء الأول الذي توضأه. جزاكم الله خيرا. من عليه جنابة، هل يحق له قراءة القرآن أو مس المصحف؟ سائل كريم يقول: هل الجنب الذي عليه جنابة هل يجوز له أن يمس المصحف، أن يمس المصحف ويقرأ فيه؟ الجواب: الجنوب لا يجوز له أن يقرأ أبدا ولو آية واحدة، ولا يمس المصحف أبدا حتى يغتسل من جنابته. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما معنى هذا الدعاء: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ سائل يسأل عن معنى هذا الدعاء: اللهم لا مانع لما أعطيت. الله إذا أعطى شخص في من يمنع؟ لو تجتمع الدنيا كلها تمنع؟ والله ما تمنع. ولا معطي لما منعت، لو منع شخصا لو تجتمع الدنيا كلها تمنع تعطيه؟ والله ما تعطيه. هذا يجب أن يقوله كل مؤمن ومؤمنة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الاجتهاد وكذا وكذا ما ينفع إلا بتوفيقك ورضاك يا رب العالمين. نعم. الجد يعني اللفظ ذيك ما هي صحيحة. الجد يعني الغنى شيء. ها؟ الجد يعني الغنى، لا ينفع الغنى غنى. الغنى والموجود العظمة وكل ذات والاستغناء وكذا. جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ كيف يكون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول كيف يكون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يكون بأوجه وطرق عديدة. أول طريقة صل على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات 20 100 مرة واسأل الله متوسلا لقضاء حاجتك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكله في شربه في مشيه في جلوسه وتوسل الله تعالى باتباعك له. توسل الله بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت محبا صادق الحب قل اللهم إني أسألك وأتوسل لك بحبي لنبيك أن تقضي حاجتي وبالإيمان وهكذا. لكن توسل العام الجهال الذي يقول اللهم أسألك باسم نبيك أو بجاه نبيك هذا كلام باطل باطل ما ينفع ولا يجدي. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما حكم الصلاة على الميت إذا كان قاتلا لنفسه؟ لنفسه. نعم. سائل يقول ما حكم الصلاة على الميت القاتل نفسه؟ الجواب يصلي عليه عوام الناس أفاضلهم كرامهم الأفضل ما يصلون كما قال صلوا على أخيكم ما صلى هو. وهذا كل من مات على فسق وفجور والعياذ بالله تعالى يصلي عليه عامة الناس أما أفاضل الناس ما يصلون عليه ليكون موعظة لغيرهم. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن الشجرة الملعونة المذكورة في كتاب الله. عن الشجرة الملعونة. سائل يسأل عن الشجرة الملعونة في كتاب الله في سورة حاميم الدخان. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوا إلى سواء الجحيم ثم صبوا فاقصوا عذاب الحميم. هذا من هو؟ هذا أبو جهل كان يستهزي. انتبهتم ولا لا؟ يجيب التمر في مكة ويقول تعالوا نتزقم كما يقول محمد ويضحك ويأكل التمر من المدينة. فأنزل الله في هذه الآية والعياذ بالله أوجد الله له شجر في النار شجر الزقوم يتعذب بها ويأكلها. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل شكوت لأحد الإخوان صعوبة حفظ القرآن فقال لي اقرأ كل يوم آية سنقرئك فلا تنسى 313 مرة. سائل يقول شكوت إلى أحد إخواننا أني ما أحفظ القرآن فأرشدني إلى أن نقول كل يوم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله 113 مرة 313. هذه كذبة. من أين له هذا؟ الرسول بين هذا قاله أحمد ومالك. هذا من كلام الجهل. لو قال توسل الله بهذه الآية وأكثر من ذكر وسأل الله معقول؟ لو قال توسل بتلاوة لا إلى الله واسأله لا بأس. أما 113 و23 وكذا. نعم يقول هذا السائل إذا أتى الرجل أهله ليلا ثم أراد أن ينام هل له أن يقرأ آية الكرسي أو أي سورة من سور القرآن أو يكتفي بالأذكار؟ السائل يقول إذا أتى الرجل أهله في فراشها ثم أراد أن ينام فهل يقرأ آية الكرسي يقرأ آخر آيات كذا؟ الجواب ما دام جنب لا يحل أن يقرأ ولا آية أبدا. الجنوب لا يقرأ. ومع هذا يسن لمن جامع له أن يقوم يستنجي ويتوضى الوضوء الأصغر وينام وهو متوضي أفضل له ذي سنة. لكن القراءة لا قراءة أبدا. الاستغفار يجوز الذكر يجوز سبحان الله والحمد لله جائز. أما أن يقرأ آيات من كتاب الله وهو جنوب فلا لا لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل كيف كيف الدعاء والقضاء يتعالجان أو يتصارعان؟ السائل يقول كيف القضاء والدعاء يتصارعان؟ يا عبد الله اعلم أن ما قضاه الله وكتبه في كتاب المقادير لا بد وأن يقع ويتم، أحببت أم كرهت؟ لو تجتمع البشرية كلها على إبطال شيء كتبه الله والله ما تستطيع. أنت مؤمن وإلا لا؟ تؤمن بلقاء الله، تؤمن بأن الدعاء عبادة، بل هو العبادة، مأمور بأن تدعو إلى الله وتوسل إليه بصالح الأعمال، فافعل ذلك وما كتبه الله عز وجل يكون وما قدره يقع لا محالة، إلا أن هناك لطيفة كررنا القول فيها مرات، وهي لما يكتب القلم عبد الله لا يحج إلا أن يكون قد أبر بوالديه، ربطه بهذا، مكتوب ما يحج ومكتوب يحج إذا بر بوالديه. فلان عمره 70 سنة لكن ببره بوالديه وبصلة رحمه اكتب له 90 سنة، يكتب له 90، وهكذا. وما جرى به القلم هو كامل كما كتب الله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل بكم تفضل الصلاة في المسجد الأقصى على بقية المساجد؟ أعيد، بكم تفضل الصلاة في المسجد الأقصى على بقية المساجد؟ بكم؟ نعم. الوارد عن السلف الصالح أنها 500 صلاة، المسجد الحرام 100,000 صلاة، المسجد النبوي 1,000 صلاة، مسجد بيت المقدس 500 صلاة، هذا الشائع بين أهل العلم من الصحابة والتابعين ولا خلاف في هذا. الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، في المسجد النبوي 1,000 صلاة، في المسجد الحرام بمكة 100,000 صلاة، هكذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل من صلى ركعتين في قباء كان له أجر عمرة، فهل لي أن أصلي ركعتين وأقول هذه لأبي وأهبها لأبي؟ سائل كريم يقول لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى في مسجد قباء ركعتين كتب الله له أجر عمرة، بشرط أن يخرج من بيته متطهرا متوضيا، وأن لا يخرج لأي غرض من الأغراض في طريقه، بل يخرج لا بد من أجل أن يصلي ركعتين في مسجد قباء في الوقت الذي تصح فيه النافلة، في الضحى، في الظهر، بعد الظهر. يقول السائل هل أصلي ركعتين وأقول عمرتها لأبي؟ تبهتم؟ قال إذا كان هكذا نذهب إلى قباء ونصلي ركعتين، قل هذه العمرة يا رب اجعلها لوالدي. ما ورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قال به أحد. العمرة عن أبيك تقوم بها أنت بنفسك بالطواف والسعي في مكة، ما هو في المسجد الله. هذا بناية على فضل هذه العبادة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل رجلان تخاصما فقال أحدهما للآخر أن عليه الحرام إذا تكلمت معك، يقول فهل تحرم عليه زوجته؟ سائل كريم يقول تخاصمت مع أخي لي فقلت علي الحرام ألا أتكلم معك، فهل تحرم بهذا زوجتي إذا كلمته؟ الجواب هذا ليس من باب الطلاق في شيء، وإنما عليك كفارة يمين. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ وبين الله تعالى أن هذه كفارة، فليطعم 10 مساكين، فإن عجز صام 3 أيام، ولا يعتبر هذا طلاق. جزاكم الله خيرا. هذا إمام أعطي سكن في المسجد، يقول هل لي أن أؤجر هذا السكن لأنه صغير علي وأخذ أجرته؟ أي سؤال؟ إمام أعطي سكن في مسجد والسكن هذا صغير عليه، هل له أن يؤجره ويستفيد بأجره؟ سائل كريم يقول أنا إمام في مسجد وأعطوني منزلا أسكنه، وجدته ضيقا غير واسع، فهل يجوز لي أن أؤجره من مؤمن وأسترجع غيره أو لا يجوز؟ إذا كان الذي أعطاك المسجد موجودا وهو ناضع الوقف تستشيره تطلب إذنه، فإن وافق به ونعمة، ما وافق لا حق لك. وإذا كان لا ولي له، وقف ميت صاحبه، فأنت حر، يجوز لك ذلك. لكن ما دام موجود من هو مسؤول لا بد وأن تأخذ برأيه وتستشيره. دعاء للمرضى إخوانكم يطلبون منكم الدعاء للمرضى وما أكثرهم. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، هذه كفنا رفعنا إليك سائلين ضارعين، فاكشف اللهم ضر كل مؤمن ومؤمنة، اللهم اشف ضر كل مؤمن ومؤمنة، اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشف نفوسنا وأبداننا، اللهم اشف نفوسنا وأبداننا، اللهم طهر قلوبنا وزكي أرواحنا، اللهم أحبنا بحبك لحب رسولك، واجعلنا من محبين لك ولرسولك، ومحبين لكل ما تحب يا ربنا. اللهم اجمعنا على الحق دائما وأبدا، اللهم اجمعنا على الحق دائما وأبدا، وتوفنا وأنت راضي عنا، وأدخلنا يا ربنا برحمتك بعبادك الصالحين. اللهم إن عبادك الجزائر في فتنة، في نار مشتعل، أطفئ عنهم يا رب العالمين. ربي إنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، وأنت السميع العليم.